اتذكر الموقف الصعب الرهيب عندما قالوا للفاروق عمر بن الخطاب: يا فاروق، هناك رجل يهودي يجيد فن البناء. فقال: حرام عليه ان يدخل مكة او المدينة. فقالوا: سيدفع لك الجزية. فرفض. فقالوا: سيعلم ابناء المسلمين فن البناء. فوافق على هذا المبدأ، وهو ابو لؤلؤة الماجوسي. هذا احد صناديد الكفر. عندما دخل على الفاروق ونظر اليه الفاروق قال: انت قاتلي. وما مرت بضعة ايام الا وتحققت هذه الرؤيا، ودخل هذا اليهودي ابو لؤلؤة الماجوسي على الفاروق عمر بن الخطاب وهو يصلي الفجر، يقرأ قول الله تعالى: قال انما اشكو بثي وحزني الى الله. ودخل عليه هذا اليهودي وطعنه ما يقرب من 7 طعنات تحت سرته، حتى وقع الفاروق على الارض وامتلئ محراب رسول الله بالدماء الطاهرة، دماء الفاروق عمر بن الخطاب. اما عن سورة يوسف ومعنى كلمة يوسف، وهي اسم اعجمي ممنوع من الصرف. واما عن سبب نزول سورة يوسف لما حوصر المسلمون في شعب علي، فقالوا: يا رسول الله، اقصص علينا قصص من القرآن. فانزل الله قوله تعالى: نحن نقص عليك احسن القصص. فانزلت سورة يوسف، وبدأت سورة يوسف بالحروف المقطعة التي لم يعلم سرها في القرآن الكريم إلا علام الغيوب. وقد جمعها الإمام الشاطبي في كلمة واحدة، وهي: نص قاطع حكيم له سر. أي هي من أسرار الله في القرآن الكريم. وحتى لا أطيل على حضراتكم، ألخص معكم سورة يوسف في بعض البنود، أنتقل بحضراتكم من هنا إلى هناك. وما أدراك ما هناك؟ المملكة الأردنية الهاشمية والبيوت الشعبية والجب الذي كان يبعد عن البيت ب1 كيلو بعد ان دبرت المؤامرة من اخوته، وعندما ارادوا ان يلقوه في هذا الجب استغاث بهم نبي الله يوسف، ولكن لم يجد الصدر الرحيم هذا الجب الذي كان ضيق من اعلاه وواسع من اسفله، فقال لهم كلمات: يا اخوتي، اذا اردتم ان تلقوني في هذا الجب ونمتم على الحرير واجتمعتم في صعيد واحد لتأكلوا، فتذكروا جوعي ووحدتي وانا داخل هذا الجب. ثم بعد ذلك انتقل بحضراتكم الى القصور الملكية بمدينة بلبيس، والمؤامرة الذي دبرتها امرأة العزيز بعد ان تهيأت كالعروس في ليلة زفافها، وبدأت المراودة وتراود نبي الله يوسف بكلمات: فانه الحب والعشق. فالحب من المعروف حرفان: حاء وباء، حيرة وبلاء. ولا يعرف العشق الا من يكابده، ولا الصبابة الا من يعانيها. فاني رضيع خصالكم، والطفل الرضيع يؤلمه الفطام. وكأن لسان الحال على لسان امرأة العزيز يقول: احبائي، في حبكم ضرني السهر، لا خطاب اتى منكم ولا خبر. اكسرت اقلامكم ام جف حبركم؟ هو حبيبي يوسف لا انساه، اذا جلس في مجلس زاناه، واذا تكلم خرج الشهد من بين لسانه. امانة يا خطابي، ان رحت حداه، ان تقبل الارض وان تبوس يداه. ثم بدأت المؤامرة فتقول امرأة العزيز: بدأت أستميل يوسف من أذنه فأقول له كلمات لعله يخضع بالقول. فتقول: عندما وضعت شفتاي على أذن نبي الله يوسف فوجدت الأذن تتلقى الوحي من الله. وفشلت هذه المحاولة، فقالت وضعت يدها على رأس نبي الله يوسف وقالت له: ما أجمل شعرك يا يوسف. فقال لها: أول ما يتساقط مني بعد الموت. فقالت له: ما أجمل عينيك يا يوسف. فقال لها: أول ما يسيل مني بعد الموت. فقالت له: ما أجمل جسمك يا يوسف. فقال لها: أول ما يأكله الدود بعد الموت. وولى منها هاربا وفتحت الأبواب بأمر من يقول للشيء كن فيكون، وهو القائل في حديثه القدسي: من طلبني وجدني، ومن وجدني عرفني، ومن عرفني أحبني، ومن أحبني عشقني، ومن عشقني قتلته، ومن قتلته كانت علي ديته، ومن كانت علي ديته كنت أنا ديته، ومن كنت أنا ديته كان عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون. ونقف الآن أمام المحكمة التي مكتوب على بابها: لا ظلم اليوم، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ويشهد المولى عز وجل ببراءة نبي الله يوسف من فوق سبع سماوات قائلا: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ويشهد له إبليس الملعون قائلا: إنه من عبادنا المخلصين. وأما الشاهد الثالث، شاهد الإثبات، فكان ابن أخت امرأة العزيز طفل لا يتجاوز شهرين، أنطقه الله كما أنطق عيسى ابن مريم، وشهد ببراءة نبي الله يوسف. ثم أنتقل بكم سريعا حيث التقى نبي الله يعقوب بابنه نبي الله يوسف في مداخل مدينة القاهرة، في مدخل مدينة القاهرة بعد 40 عام بعدما ابيضت من الحزن عيناه. فقال له: يا أبتاه، لما أكثرت علي من البكاء حتى ابيضت من الحزن عيناك؟ ألم تعلم إن لم يجمع الله بيننا في الدنيا فسيجمع بيننا يوم القيامة؟ فقال: يا بني، والله لا كنت أبكي على الفراق، ولكني كنت أبكي خوفا عليك من أن تغير دين الإسلام فيفرق الله بيني وبينك يوم القيامة. وتنا إخوة الإيمان والإسلام، والحديث عن صورة يوسف طويل، وهناك فرق بين السجن وبين الجب. فالسجن كان بإرادة نبي الله يوسف، قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. والعجب العجاب لسجون وزارة الداخلية المصرية الذي دخلها نبي الله يوسف وخرج منها وزيرا للمالية. وهناك في هذه الصورة من الإعجاز القرآني والإعجاز الرباني والإعجاز العلمي في هذه الصورة قول الله تعالى: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. وقد أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أن مادة العرق به مادة تزيل المياه الزرقاء من على العين، وهذا هو الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. وأيضا هناك من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم قول الله تعالى في سورة النمل: ليحطمنكم سليمان وجنوده. فالتحطيم تقييم من المعروف لا يكون إلا لشيء قابل للكسر. فقد أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أن ظهر النملة عليه مادة زجاجية قابلة للكسر. وأيضا هناك من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والإعجاز الرباني قول الله تعالى: وإن يسلبهم الذباب شيء لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. فقد أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أن النملة لها خرطومين، عندما تنزل على الشيء يقوم الخرطوم الأول بتفتيت هذا الشيء، ويقوم الخرطوم الثاني بسحب ما قام تفتيته من الخرطوم الأول. لذلك قال ربي: وإن يسلبهم الذباب شيء لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. وتنا إخوة الإيمان والإسلام، نبي الله يوسف قد أعطاه شطر الجمال كله. فكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تجلس مع الحبيب محمد ذات يوم، فقالت له: يا رسول الله، أريد أن أسألك سؤالا بدون إحراج بعد حادثة الإفك، أأنت أجمل أم نبي الله يوسف؟ لقد قرأنا عن نبي الله يوسف إذا مشي على الأرض كان يرى نور وجهه على الحائط، فأنت أجمل أم نبي الله يوسف؟ اسمع ماذا قال لها الحبيب محمد بعد أن تصلي عليه. قال لها: يا عائشة، نبي الله يوسف أجمل الناس خلقا، أما أنا فأجملهم خلقا. قالت: صدق من قال فيك، وإنك لعلى خلق عظيم. والإيمان والإسلام، يتواصل العطاء، يتواصل العطاء ويتواصل اللقاء مع مأدبة الله في الأرض. نعيش الآن في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الذي جاء ليقدم واجب العزاء إلى أستاذه ومعلمه الشيخ إبراهيم أبو عليوة، الأخ الحبيب الذي نشاهده دائما بقناة الفتح الفضائية، والذي تتلمذ وتعلم علوم القرآن على يد أستاذه ومعلمه الشيخ إبراهيم أبو عليوة، والحصل على المركز الأول بمعهد قراءات مدينة هيهية، الشيخ ياسر إبراهيم حفني عامر المقيم بقرية الشبراوين مركز هيهية. يتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. والله عليم حكيم. يا Thank you. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرم هم الراشدون فبمن الله ولا وأقسطوا إن الله قوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله Oh, ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ولا تجسسوا ولا يا أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من سورة الحجرات عشنا واستمتعنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، فلها علينا فضيلة القارئ، القارئ بمصر والعالم الإسلامي، والقارئ بالفضائيات المصرية وقناة الفتح الفضائية، والحاصل على المركز الأول بمعهد قراءات مدينة هيا شيخ ياسر إبراهيم حفني عامر، القارئ والمقيم بقرية الشبراهيم مركز هيا، وهي ضمن فقرات هذه الليلة القرآنية مشاركة منا الى الاسرة الكريمة عائلات علوان في الراحل الكريم الحاج حسن علوان، فهم يشكرون كل من اتى وجاء ليقدم واجب العزاء، الاستاذ عليوة حسن علوان والشيخ ابراهيم ابو عليوة والاستاذ محمد عبد المعبود الموجه بالازهر الحاج حسن اسماعيل علوان والكابتن عبد الله عبد المعبود علوان والحاج عبد اللطيف حسيني علوان والحاج محمد حسيني. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام،